نهاية الإنسان تختلف من رجل إلى آخر، من مؤمن إلى كافر، من صالح إلى فاجر. وخروج روح الإنسان من بدنه لا يستويان المؤمن مع الكافر، الصالح التقي مع الفاسد الفاجر، لا يستويان أبدا، لا يساوي الله عز وجل بينهما. حتى في اللحظات الأخيرة قبل الموت المؤمن لأنه يشعر بأن الجنة بانتظاره، لأنه يرى ملائكة الرحمن تأتي إليه، لأنه يعني يتفاءل بما بعد الموت، يحب لقاء الله عز وجل. أما الكافر فإنه يبغض لقاء الله، لأنه شنو سوى في دنياه؟ ما سوى شيء. قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أعوذ بالله من ميتة وخروج روح يكره الله لقاءها. وهنيئا لمن خرجت روحه ويحب الله عز وجل لقاءها. يعني في اللحظات الأخيرة لا يستويان أبدا. نفس مطمئنة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ونفس أخرى خبيثة، تعرف شلون تخرج؟ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. الملائكة تضربهم للحين ما خرجت روحهم، ثم تخرج الروح. شوف المقارنة، ها؟ المؤمن الصالح التقي تخرج روحه كما تسيل القطرة من في السقاء. شفت الإناء لما تصب الماء آخر شيء تبقى قطرات، صح؟ القطرات لما تنزل من الإناء في الأخير، شفت شلون بسهولة تنزل القطرات؟ هكذا تخرج روحه. أما الصوب الثاني تنتزع روحه نزعا. ليش؟ لأن الروح راح تشعر وتعرف وين رايحة، تتوزع بجسده ما تبي تطلع، فتنتزعها الملائكة نزعا والنازعات غرقا، تسحبها السحب، تتقطع منها المفاصل، تسحبها مثل الصوف المبلل في حديد متشعب. شفت شلون الصوف الملتف حول الحديد المتشعب هذا شلون يجر؟ يتقطع، صح ولا لا؟ وصعب أصلا يجر. هكذا تخرج روحه. شفت الفرق الأول؟ للحين ما بدأ بما بعد الموت. هل يستوي بس خروج الروح؟ مو بس هذا، الرائحة. هذا المؤمن تخرج روحه كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض. شفت لو تجمع أطياب الدنيا كلها، أطيب ريح على وجه الأرض روح المؤمن الصالح التقي أطيب منه. أما الآخر كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. لا تقول لي نجاسات، لا تقول لي رائحة كريهة، جيفة أنتنت أيام طويلة لو تمر عليها ما تتحمل، ما تتحمل. جيب أنتن ريحة على وجه الأرض، رائحة الفاجر أشد منها سوءا. هذه بس بالرائحة للحين. هذا قبل ما تخرج روحه يرى ملائكة بيض مد البصر، وهذا قبل ما تخرج روحه وهي قاعد تطلع يرى ملائكة سود مد البصر، ملائكة العذاب. هذا يستبشر وهذا يخاف. للحين ما خرجت الروح، ترى الوضع مخيف، للحين ما بدأ النعيم والعذاب. شفت الفرق بينهما؟ لا يستويان. خرجت الروح أخذتها الملائكة، المؤمن كل ملك يريد أن يبتدرها، كل ملك يريد أن يأخذها عشان يوصلها للسماء. أما روح الفاجر الكافر لا يريد أحد أن يأخذها، كل واحد يعطيها للثاني. طبعا الأول المؤمن الملائكة عندهم كفن، شفت الجسد شلون غسله وانكفنه؟ حتى الروح يكفن، روح المؤمن تكفن بكفن من الجنة. الله أكبر، ما خرجت الروح إلا كفنت بكفن من الجنة. أما الفاجر يكفن لكن بمسوح من النار، أعوذ بالله. توها البداية، هذه الملائكة تصعد بها إلى السماء، روح المؤمن وروح الكافر الذين لا يستويان. إذا صعد إلى السماء المؤمن يستفتح له، فتقول الملائكة: من روح من هذه؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان المؤمن التقي الصالح صاحب قيام الليل والصيام والقرآن، يا الله، ورائحة ملأت السماء عبقا. فتفتح لها الملائكة الباب وتسلم عليه، فيبدأ يرقى إلى السماء. أما الآخر فيقال له: لا تفتح له أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الآن الروح المؤمن دخلت إلى السماوات، الكافر تعلقت إلى السماء، ما صعدت، ما فتحت لها أبواب السماء. ثم ينزل المؤمن مرة أخرى عشان يبدأ النعيم في القبر. هذه المرحلة مات الرجل، حطوه بالثلاجة، ودوا غسلوه، صلوا عليه، يبون يدفنونه، الروح بدأت تنزل عشان أول ما يدفن ترجع له الروح ويبدأ بالنعيم. ذاك شو يصير فيه؟ الروح تخر من السماء إلى الأرض، تسقط سقوطا، ما تنزل. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إلى الآن ما بدأ النعيم والعذاب، وشوف الآن المصيبة الكبرى، الفرق بين هذا وهذا. سؤال: هل يستويان؟ ترى شنو الفرق؟ هذا كان يصلي وهذا ما يصلي، هذا بر والديه وهذا يعقهم، هذا ما يشرب خمر هذا يشرب خمر، هذا متزوج هذا يزني. ترى الفرق في الدنيا كان يسير، لكن للأسف أبى إلا الحرام والمنكر. هذا نزلت روحه وهذا سقطت روحه سقوطا، توهم مغسلينه ومكفنينه وشايلينه على الأعناق، والناس ما تدري شنو حاله، وين مودينه عشان يدفنونه في تلك الحفرة. المؤمن يقول لمن يحمله، الناس ما تسمعه، لكن شفت وانت تمشي وراه تونا مصلين عليه راح ندفنه، تدري شو يقول هذا المؤمن؟ على الأعناق يحمل، يقول لمن يحمله: قدموني قدموني يا جماعة، لا تأخروني، هذا المأخرين علشان والله واحد يرجع من السفر عشان يصلي عليه، وهذا مأخرين علشان والله فلان لحين مجاي، وهذا مأخرين علشان إجراءات، وهو يقول: قدموني قدموني، دخلوني بحفرتي، لأنه عارف شنو المصير اللي ينتظره. أما الكافر أو الفاجر تدرون شنو يقول؟ يقول: يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها وين مودينها، خلوني عندكم، وين مدخليني، حفرة من حفر النيران، هو عارف مصيره. هذا يقول قدموني، وهذا يقول يا ويلها أين تذهبون بها. إلى الآن ما دخلوا الحفرة، لكن ألا يكفي؟ هل يستويان؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فرق اللي بالليل يسهر على القيام ويسهر مع حبيبته بالحرام، فرق بين اللي كان يصوم ويأكل أو يأكل في النهار بدون عذر، ترى فرق بين اللي كان يطلع للمسجد يصلي واللي لا يبالي بالصلاة أصلا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ثم يدخلان إلى قبريهما، ما الذي سيحصل؟ إنهما والله لا يستويان. إلى قبره فيشق أو يلحد، ثم يهال التراب عليه ويدفن. قبل قليل كان حيا يتحدث مع الناس، كان يتكلم معهم، أما الآن فهو تحت التراب. فإذا انتهوا من دفنه بدأ الناس يغادرون، أحب الناس إليه، أقرب الناس إليه، خلاص تركوه ما يجلسون شيء. أول ما يتم الدفن تركوه ومشوا. الغريب أن الميت في هذه اللحظة يسمع قرع نعالهم، الله أكبر. الآن ميت، جثة هامدة لا حياة فيها ولا روح، لكن بمجرد دفنه تعاد الروح إليها فيسمع قرع نعالهم. وهما فريقان، صنفان، يجلسان، الطرف الأول والطرف الثاني، كلاهما يجلسان داخل القبر. أول ما يفتح عينيه ويسمع قرع النعال فيرى ملكين يجلسان يقعدانه في قبره. تقول شلون؟ هو الآن في كفن، هو الآن في حفرة ضيقة، شلون يقعد؟ هذا بعلم الله عز وجل، نحن لا نعلم، هذه حياة أخرى. ما نسمعه من عذاب ونعيم القبر نؤمن به لكن لا نراه، لأنها حياة أخرى. لو حفرت القبر بعد هذا راح تشوفه جالس؟ لا طبعا، لأنها حياة أخرى بروحه وجسده. يقعد ويسمع قرع نعالهم، ثم يبدأ الاختبار وتبدأ الفتنة العظمى، فتنة ما أخطرها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله من هذا العذاب وتلك الفتنة بعد صلاته، في آخر صلاته. يقعدانه ثم يسألانه أسئلة معروفة: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ البعض منا الحين يقول سهل الإجابة، حتى لو كنت أنا إنسان ضال عاصي ما أعرف ربي أحفظ الإجابة وأجاوب. لا يا أخي الكريم، لن يجيب على هذه الأسئلة إلا من عاش عليها، إلا من آمن بها حقا. قال: من ربك؟ في بعض الروايات يسألانه السؤال، الأسئلة الثلاثة كلها مع بعض، ثم بعدها سؤالا سؤالا: من ربك؟ فيقول المؤمن: ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام، بسلاسة يجاوب. ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنت به. فتقول الملائكة: كنا نعلم أنك ستقول هذا. الملائكة تعرفه وتعرف أفعاله وتعرف حياته، هو عاش مع الله على هدي رسول الله، هو عاش على الإسلام يؤمن به ويحكمه في حياته، أول ما سئل أجاب على طول. فتقول الملائكة: كنا نعلم أنك ستقول هذا. فينادي مناد من السماء: يا الله، ما أجملها من لحظات، أن صدق عبدي، نجح في الاختبار. هذه من أهم الاختبارات. كان عثمان يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن خفف على العبد كان ما بعده أخف. يعني هذه بشارة خير، خلاص هذا بداية التفاؤل. قال: أن صدق عبدي. الله، النتيجة جاءت على طول مباشرة. فأفرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. أما الآخر، نعوذ بالله من الآخر، فيقعد فيسألانه نفس الأسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ثم تعاد الأسئلة مرة ثانية، فيقال له: من ربك؟ فيقول: ها ها. شوف الكلمات، كلمات الخوف، كلمات الفزع، كلمات القلق، كلمات الشك. ها ها، لا أدري. فيقال له مرة أخرى: ما دينك؟ مع أنه كان يتسمى بالإسلام لكن ما يدري عن الإسلام شيء. فيقول: ها ها، لا أدري. فيقال له: ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ها ها، لا أدري. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب على رأسه بمطرقة من حديد فيصار ترابا. يا الله، الجسد القوي هذا بضربة واحدة يصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، إلا الجن والإنس، لو سمعوه لصعقوا. ثم يعاد جسده مرة أخرى، ثم يقال له: أن كذب عبدي، أن كذب عبدي. نتيجة الاختبار راسب، وما بعده أشد. فافتحوا له بابا إلى النار. وافرشوا له من النار. أعوذ بالله. شفت الفرق؟ ترى هذه البداية، بداية النعيم وبداية العذاب. إلى الآن ما صار النعيم النعيم في القبر، إلى الآن ما بدأ العذاب العذاب في القبر. أما المؤمن يفتح له باب يشوف الجنة، هذا مقعدك. حتى أنه يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، مستعجل يبي يروح الجنة، شاف مصيره. ويمكن تدري حين أهله وين؟ تدري عياله وينهم؟ بعضهم للحين في المقبرة قاعدين يعزون، وللحين يمكن زوجته قاعد تبكي عليه، وللحين أمه قاعد تبكي عليه وأبوه، وما يدرون. هو قاعد يقول ربي أقم الساعة كيما أعود إلى أهلي ومالي، أبي أروح أخبرهم، أبي أروح حق أهلي أبشرهم، ترى أنا صرت من أهل الجنة ومساكين قاعدين يبكون. ما يدرون البشرة التي بشر بها، رائحة من الجنة تأتي، ما أجمل هذا المنظر. أما الآخر، أما الآخر والعياذ بالله، فإنه يفرش له من النار، تحت نار، ويأتيه من حر النار، يفتح له باب من النار، ويأتيه من حر النار وسموم النار، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. أما المؤمن فإنه يفتح له قبره مد بصره. شفت الفرق؟ يمشي يتحرك مد البصر. أما ذاك الكافر والفاجر تختلف أضلاعه من ضيق القبر، ويأتي من حر النار ومن سموم النار، ويفرش له من النار، ومع هذا تدرون شو يقول؟ يقول ربي لا تقم الساعة. أنت مجنون؟ أنت أنت في النار الآن وتحترق من عذاب النار، يأتيك من سموم النار ومن حر النار، ومع هذا تقول ربي لا تقم الساعة، لأن يدري ما بعدها أشد. شفت الفرق بين هذا وهذا؟ والغريب أحيانا يمكن يكونون مدفونين جنب بعض، هذا مدفون جنب هذا، وهذا قبر مد البصر، وهذا اختلفت فيه أضلاعه. يضيق يضيق يضيق القبر لين تدخل الأضلاع ببعضها، أعوذ بالله. وحر وسموم ونار وجحيم، كله بسبة شنو؟ صلاة ما كان يصليها. بسبة شنو؟ علاقة محرمة استمر فيها. بسبة شنو؟ ربا أكله. المؤمن فجأة وهو في نعيم القبر يرى وجها، لأن الواحد بروحه قد يمل، يرى وجها جميلا، حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الرائحة، فيقول له من أنت؟ يا الله ما شاء الله عليك، شنو أنت؟ عشان يسليه معاه في القبر، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. ترى الواحد لو كان في الجنة بروحه يمل، فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. فوالله كم كنت سريعا إلى طاعة الله بطيئا في معصيته. المؤمن يقع في المعصية لكن يتكاسل في المعصية وسريع في الطاعة. أنا صلاتك، أنا عمرتك، أنا حجك، أنا جهادك، أنا دعوتك، أنا صدقتك، أنا قراءتك للقرآن. واللي جنبه والعياذ بالله ذلك الفاجر يرى وجها قبيحا كريها، قبيح المنظر، قبيح الثياب، قبيح الرائحة، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث. فوالله قد كنت سريعا في معصية الله بطيئا إلى طاعته. يقال للمؤمن نم كنومة عروس، أما ذاك فإنه يعذب حتى تقوم الساعة. شفت الفرق؟ ترى هناك أنواع من نعيم القبر وأنواع من عذاب القبر لم نذكره، لكن أردنا أن نشير فقط إشارة إلى نعيم القبر وإلى عذابه. وكل إنسان له أن يختار إما نعيم القبر وإما عذابه، لكن ليتذكر لأنهما لا يستويان. مؤمن من آل فرعون كان يكتم إيمانه خوفا في البداية، لكنه في النهاية أظهر إيمانه وأخذ يدعوهم إلى الله ويحذرهم من عذابه ويخوفهم من عقابه، ثم في النهاية يقول لهم فستذكرون ما أقول لكم. شفت كلامي عن ما وعدتكم به من النعيم والعذاب، إن آمنتم أو كفرتم ستذكرون هذا الكلام، وأنا في النهاية أفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد، فأرادوا قتله وأرادوا ذبحه فلم يستطيعوا، خرج مع موسى عليه السلام من مصر ونجاه الله، أما فرعون غرق هو وجنوده، أغرقهم الله عز وجل. ماذا حصل لهم بعد الموت؟ بعد الموت تبدأ حياة البرزخ. ما الذي سيحصل لفرعون؟ النار يعرضون عليها غدوا أول النهار الفجر، وعشيا العصر آخر النهار، كل يوم مرتين يعرضون على جهنم، يتعذبون في القبر ويحترقون بالنار كل يوم مرتين. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يظلون في قبورهم هكذا إلى أن تقوم الساعة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إنها آية واضحة بينة في عذاب أهل القبور من أهل الكفر والضلال. النار يحترقون بها يوميا بالغدو والعشي، حتى إذا جاء يوم القيامة أرسلهم الله عز وجل لأشد العذاب. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. بالود نبدل جفوتنا فيحل مكان الخوف أما، بالبسمة نبدي روعتنا ويعيش بداخلنا الإنسان. بالود نبدل جفوتنا فيحل مكان الخوف أما، بالبسمة نبدي روعتنا ويعيش بداخلنا الإنسان. قسوتنا والطيبة فينا أبدا أبدا لا يستويان. هل يستويان مثلا؟ هل يستويان مثلا؟ هل يستويان؟